إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا يزال حديثنا مستمرًا عن فقه الدعوة إلى الله. الموضوع لقاء اليوم نلتقي مع الدرس الخامس من هذه الدروس في فقه الدعوة إلى الله. فكان الحديث المرة اللي فات شرحنا زوج خصائص من خصائص الدعوة. الأولى قلنا واقعية التعامل، بعد ما كان حديثنا مفصلا عن المنهج، وكان حديثنا أيضا عن الربانية في كونها تعتمد على القرآن والسنة، على الكتاب والسنة. المرة اللي فات كنا تحدثنا عن الواقعية في التعامل. من الأمور اللي كنا تحدثنا عليها قلنا باش تكون دعوة ناجحة لازم تراعي خصوصيات الواقع. القرآن والسنة ينفع لكل زمن ومكان، صلحا إم كل لوان إم كل زمان إم كل مكان، ولكن أم طبيب أكذي موضان الزمان دفكي وندوا كستوندار ينفعك مذانا نغينفعي ولا هلاك، ولكن باش ينجح مليح إلا قد يخدم يعني التشخيص للداء حسب ذلك الشخص المريض ذين ثعلم كامل يزمر ذي ليون دواء ينفع وين يضرويهين يزمر تمخالف للدوز يعني المقدار والجرعات اللي يتناولها ذلك المريض هذا أو ذاك. فكذلك في فقه الدعوة وكذلك في الإفتاء كما أشرنا لازم يؤخذ الواقع بعين الاعتبار، مراعاة خصوصيات الواقع. نفكد أمثلة واقعية، نديو المري يخدم الدعوة ذي فرنسا، نغادي يخدم الدعوة ذي الجليز، نغادي يخدم الدعوة ذي مصر، نغادي ليبيا، نغادي تونس، نغادي الجزائر. لازم يراعي الخصوصيات، بل حتى في البلد الواحد ما كدنا ذاكي ثمورة نغادي ثمورة الجزائر ونري يخدم الدعوة ذي وهران، يخدم الدعوة الله ذي وهران نفسه يزمر ذي اللي ينجح يوصل الخطاب يوصل المعاني إلى الناس لكود يسر ثمور ثنر ذاقي ما ثمور القبائل يزمر الحال يفشل. الفشل ما هوش في العلم، يخصية العلم يسعى العلم ماشي ذي الفهامة يفهم ذا شو ثي خصا يخصية أنه ما هوش واقعي وريفهمر الواقع اللي راه يخدم فيه اللي راه يدعو فيه اللي راه ينشط فيه. والند أكثر من ذلك في داخل الإقليم الواحد يقول تيرت وراء كذا مشطوح التفضلات خصوصيات مختلفة. وقين قصد بالواقعية في التعامل مراعاة ظروف الواقع. وثقي في الحقيقة من خصائص الدعوة إلى الله تعلموا كي ذكرنا مرارا قصة معاذ بن جبل مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل شجع اليمن إشجعيث في الحقيقة قاضيا وداعيا ماشي كان كيروح للقضاء أيضا يقوم بمهمة الدعوة. وجميع الخلفاء الراشدين وقبلهم محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل قضاء ودعوة وتبليغ يبلغ عن الله عز وجل يأكل مرقي خدمي ثنت. الصحابة كيف كيف أبو بكر الصديق يخدم الدعوة يخدم القضاء يخدم في مجال الحكم وغيرها من الأمور. أسمي السنة بما تقضي بين الناس إن يس بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد إن يس اجتهد رأيي ولا أهله. ما يجتهد من الأمور اللي رعيها ظروف الواقع. أما كنت نفذر في مناسبة المناسبات ندب اللي القاضي حينما يقضي لكل ما يكونش عنده دراية بواقع الناس ممكن يكون القضاء ينس ظالم. خطر يغرى ممكن في الذي كانت مسالين اللي انت يس أعراف أعراف تحكمها أعراف تحكم هذه المسألة يموت يسين رامي كيفاش يقضي في مسائل كثيرة جدا. سماء ذي الأمور التجارة، نغذي الأمور الحياة الزواج والطلاق، نغذي الأمور كثير من الأمور اللي تهم الناس. سعان الأعراف العوايف يحكمن في مسالين في مخلفن. القاضي إذن لازم يراعي ظروف الواقع. هذا شرحناه بالتفصيل في الحصة اللي فاتت، درك نعطي فقط ملخص. ثم تحدثنا عن خاصية أخرى، قلنا الإيجابية في النظرة، يعني الدعوة الإسلامية تسعى نظرة إيجابية، نظرة إيجابية في النظر إلى الكون أو الحياة أو الإنسان. نعطي ملخص مركز. قلت نظرة الدعوة إيجابية إلى الكون، شو المعنى يس؟ المعنى يس اللي يخذ من الدعوة لازم يبصر الناس باش تكون الرؤية نتاعهم صحيحة إلى الكون، أكو اللي خلق ربي سبحانه عز وجل. باش تخدم الدعوة تنبه الناس باللي لازم يكتشفوا ما في هذا الكون من مخلوقات. إذا قاضي والي هذه زرده شو يخلق ربي سبحانه، ذي البحور، ذي الجينوان، ذي القاع تمور، ذي كل مكان. اكتشاف نظرة إيجابية من مظاهرها اكتشاف هذا الكون، تجي نظرة إيجابية. طيب اثنين، التفكير في آلاء الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقاته. يقول مريت والي يتخمم يتفكر وقذ التوحيد يسعى لجرذم قرآن، يعني في فقه دعوتنا نبصر الناس بأن النظر في ملكوت الله دقين دي خلق ربي سبحانه لون من ألوان التعبد. أما كن يعبد ربي سبحانه عز وجل، يعني أما كن دينا مرة ربي سبحانه إلى يسعى الكتاب المقروء اللي هو القرآن الكريم، يسعى الكتاب المفتوح اللي هو هذا الكون، ولتوين الخلائق يتوين المخلوقات يتوين يأكل ملك وتقين سيدي ربي، أذي وحد ربي سبحانه يتفكر. وطبعا ذاقل أوجه الاستدلال في الآيات كثيرة، منها قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشم يا ربي يعني يوجه الأنظار والصرف الأبصار إلى التفكير في ملكوت الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني إيه نوان دي خلق ربي، يوك سموه دي خلق ربي، وكذلك التعاقب الليل والنهار، إيه وحدس أزال وحدس، يوك كل يونس الخصائصين إلى آخره. ربي ناد لآيات لأولي الألباب، فيه إشارات بينات، يعني يقولنا لي وحدنا ربي سبحانه عز وجل لأولي العقول النيرة لأولي الألباب. وقال سعان البصيرة سارت مقولا لمراقي كامل بشر وحدنا ربي سبحانه. يكمل لآيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يغادر التفكير، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. موضوع التفكير العلماء حصوا في القرآن الكريم أكثر من 1000 مرة ترد كلمة التفكير، أكثر بألف إذا تعوذ ربي سبحانه الكلمة يقين باشتقاقاتها، التفكير، التدبر، النظر، يأكل الترماج، يأكل مصطلحة تقيني ذا شو ذي الغرض نسنت، ذا شو المقصد نسنت، ذا شو الفايدة باش مذن هذه استخدام المخيس، النظر، التفكير، التدبر، تكررت أكثر من 1000 مرة. وذا يحمل عدة دلالات منها باش ربي سبحانه يبين قمة، السلام عليكم، باش يبين ربي سبحانه عز وجل قيمة التفكير، وباش يبين بلي ثقيد نوع من أنواع العبادة. يقول ما يتخمم أما كان يعبد ربي سبحانه عز وجل. حاجة ثالثة أنه بقدر ما الإنسان يفكر بقدر ما يعظم ربي سبحانه عز وجل. خارنا يوم نصر ربي ويثي سنن، يوم نصر ربي ويثي سنن، يعني يون ما يلا يتوالي مكدي خلق ربي سبحانه الدونيث أذي وحد ربي سبحانه عز وجل، وذي منسيس وذي حمل ربي سبحانه. نيغم دخترني أدان يون ميركي فلافيو مثلا طيارة اختلاف بين المؤمن وبين غير المؤمن. غير المؤمن يطلع في الطيارة نورمال أم بعد هذه السفر يزمى الحل كرمكم الله هذه يسكر ذقيني مرد يوزع من المشروبات أسينا شو تسوي شو تفعل ذلاتي ذلاتي زان ذل القهوة ذين حرم ربي أتفضلني وقذي طلبني لحرم ربي أذي عصو ربي ذقيني يعني سعى الكوراج باش أذي عصو ربي سبحانه ذقيني. ولكن خشيني أيها المؤمن مثلك بذلك انطيار الله يبارك بلك ثلاثة يفور أسميثو لي ذقيني ثو سدني سحاب ثو غارد يطيج أتواليد الله يبارك سحابني توخذ من شغل طاضوت شغل القطن الله يبارك يلمع بأشعة الشمس توحد ربي سبحانه عز وجل. وطبعا اللي مجربين يشوف كيفاش قراءة القرآن كيفاش لذيذة حلوة عندها واحد البنة واحد الحلاوة ما شاء الله راك عايش في واحد الإشراقات في واحد الفضاء واحد الإيمان واحد اليقين ما شاء الله. ولا مازل الطيارة نورمال كي داف بري لا إلى محمد رسول الله نورمال وفي كل مازل الزل وقتني إلا خدم المعاصي إني سول الله سيتان بليزير صح صح يعني رحمه ربي خطر ديمنا حبس كل شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله داين يبضد من الحق يبضد الأجل بغض الموت. وهكذا بعض الناس لا يتفكرون إلا في مثل هذه اللحظات. إذن أنت كي تدير دعوة وتطرح هذا الموضوع بهذا الشكل راك تقول للناس لازم تكون نظرتكم إيجابية للكون. هذا هو المقصود اكتشاف وتفكير زيد وعمران. العمران معناتها لازم باش تكون نظرة إيجابية لازم الإنسان يفكر باش يعمر هذا الكون يعمره لقد يعمر ماشي في خرب ماشي في هود. نظرة عمران وهذه شرحتها في الدرس السابق. ثم اثنين قل لازم تكون نظرة إيجابية للحياة. الحياة قالت مثلا تمخلف أقلاك ونعاش ديس بلاشك ذيوث الحياة يضيف كرب مثل عامور مخلف مكليون أشوز ديكت بربي سبحانه وذي 10-40 و60 و100 وقل واكثر. طيب غيرك عنده نظرة خاصة للحياة نظرة خاصة نظرة سلبية إما يكرهت أتتبي للنهار أشي لو كان يدشور الوالديني وقبل غير ذا صار دونيس دايما يتوالي تسافر كانت دوني تصطف تبركانت دوني دائما تبركانت نظرة سودة دائما يتولي بلي دوني مصدر شرور مصدر متاعب ذيك العثاب ذيك الشر ذيك الفساد ذيك كذا كذا نظرة سلبية قاتمة. طيب الدعوة تريد أن تبصر الناس وترشدهم إلى أن تكون نظرتهم أن تكون نظرتهم إلى الحياة نظرة إيجابية. قال سيدي إنس الدونيث مزرعة للأخير وبعدين حلل وناقش الدونيث ذي المزرعة إلى خرص أما ذا بك الإنسان يستثمرها يدير ديزانفيستيسمون يدير استثمارات في ذي الحياة. وما أكثر فضاءات وحقول الاستثمار. طيب كيفاش يستثمرها بألوان من الاستثمار ثم زواروث الحياة كامل أتجعل المزرعة ذي الخير يزرع ما يزول الزرع عن الخير ما يزام زرع عن الخير دايما نظرة إيجابية نظرة إيجابية. سمحوا لي جاءني سؤال غريب قبل يومين سؤال غريب من أغرب ما سمعت وعلى بالكم سقوسا نويل من مردياس بابا نويلني يحتفل بجانفي من مردياس ذي رمضان ذي رمضان هذا الإنسان يسأل سؤال غريب كيفاش قال باش شوفوها النظرة الإيجابية والسلبية. إنك يا ولدي كيني تزومغ تزوم نورمال مي يفغى لا فيني برومي جانفي يفغى يعيش الليلة هذه كما باغين يعيشوها كرمكم الله باغي يسكر يفغى يسكر يفغى يخدم هس مادام تزوم وراه المشكلة يسد جانفينا وراه المشكلة كصايم غلب الآخرة على الدنيا غلب الإيمان على إنك جاتني ثقيلة كيفاش لافي الليله الاولى نتاع لون 2000 وتفوتني بلا ما نشرب. مشكله مشكله هي قرا مشثوره. لو كان سينوضاني قلان نعليش ميون كيال يون القرنه قد يسدون الليله ثم زواروث فغا تعيشغ بهذه لقد سوغ بيان اتوزومغا مي على حسب السؤال تاعو فهمت باللي ناوي على انما الاعمال بالنيات ناوي يشرب بزاف خاطر هو يقول بلي ربما حتى غدوه من ذاك ينوض سكران كرمكم الله. طيب درك هذا الانسان كيفاش يقول هو بالنسبه ليه مع اصحابه يقول كيفاش تفوت لك الليله هذه؟ هو الليله هذه ما لازمش تفوت مش كيما نتاع 98 ولا 97 ولا نتاع 99 هذه تاع لون 2000 الالفيه الثالثه ولازم يسجل حضوره مع اولئك الشياطين اللي سجلوا حضورهم بالطريقه التي تعرفونها علما وليس فعلا. اقول درك هذا الانسان قلنا له يا ولدي الله يهديك علاش ما تفوتهاش هذاك النهار في مسجد الشيخ رزق الشرفه وعند الشيخ راشد الله الله صلي قيام الليل بيان وتفوتها وتتسجل عليك لون 2000 توجور لون 2000 راه جاي جاي ولكن تسجلها وتكون بارمي ليفيكتيف هذوك اللي كانوا مؤمنين اللي استقبلوا القرن الثالث الألفية الثالثة يستقبلوها بالإيمان ماشي بالكفر يستقبلوها بالطاعة ماشي بالمعصية يستقبلوها بالمحبة ماشي بالكره إلى آخر هذه المعاني. إذن أعتقد أن الدعوة تمارس هذا العمل اللي هو النظرة الإيجابية إن سالفلاني الدونيث تبحير ثن الآخر ما تزلض زرع الزريعة الخير ما تزمض كيف كيف ما تزكض كيف كيف إذا اعتمرت بيض العمرة كيف كيف ما تخدم الحج كيف كيف ما ثني الضوال زيضن كيف كيف إذا درت تعامل مليح مع الجيران هذه كم الحياة مزرعة الحياة مزرعة وهذه نظرة إيجابية. وقد قلنا لكم مثال نزيد نأكدوه أنه كي يكون لك هك تولي حتى كي تخدم تكون حريص على أن تكون عاملا. سمحتي بين قوسين كليون ذي مقلمانيس أتفضل لن نزال جيريا داي نزال الواقع لازم يكونوا واقعيين أتفضل يحمل لي كونجي بزاف يموت عليهم لي كونجي أرنو ما إلا يسعى أقشيش نثقشيش تروى جور ما تروحش وكل شيء لحسابات أمش كان ذي كثر إذا غان بعد نروح ذكيو الاتجاه نرنيس المناسبات المناسبات الدينية العبادات ثقاني وحد سنت أرنو المناسبة الوطنية ماشي مشكلة كي تكون أمور تاع الوطن تهم الوطن كامل من تفد السبات نتفد السباتي ثغيميث إلى أبعد الحدود أم كل حاجة في الحساب كي يخدم لازم يدير حساب باش يوصلوا روطار وكي يوصلوا روطار لازم يخرج بلافونس إلى آخر هذا الكلام. أعتقد المسلم هذه نظرة سلبية خاطر القاضي يزروا لماذا في كنس دالمورت بلا بينينس تنغص ما في كنسة مليون بلك 600,000 ذي الحلال 400,000 ذي الحرام. المسلم المؤمن يفكر هذا التفكير أكيد في غاز السحل لغا جورنيو شهرينو غير المسلم والله ما يهمه هذا الشيء ولا كي يكون مسلم ولكن ما عندوش لم يرتقي في مدارج الإيمان ما فهمش هذا الأمور يكون سلبي. طيب حاجة أخرى ميدنا هذا الخطرني عدين في العمل الندب اللي العالم مني روحنا للبحر يفيون في 9:30 النجمات يغلس خميس يبود شوية الحوث فاستوقفه إني يسأل الفلاني أشي ما ثوره مازال الحال سنة 9:30 الصباح يجاوب في ديوننا في جوابه نلمس سلبية في النظرة إلى الحياة إني يس هذا اللي يكفيني مع لفامي تاعي إني يسأل دبيغاك أين تسقدر ذايرة شغن كذو الراوي في 9:30 الصباح مازال سغزي في الله يبارك من بعد العالم نشو سينا إن يسأل فلاني إن يسأل مازال الحال وغلغ البحر أد سقذل لازم تصطاد السمك والحوت من بعد إن يسأل ما تصدقض تساعد الأجر الزواليين أد سنفان ما تفكض يون وحوثيو يون السمك الجاريه نتيربح نيجان مسكين شتر بحض الحسنات إن يسمت زنزط كيف كيف أراك أنت ربحت ماديا بدراهم ربحت واللي جاي شري رابح خطر مادية سدية في الحوثي لا مشاكيني ولاش يفوك صافي تربح مكذي لافير وإن كان مصرا إن ياسن كذر حصخا ذير تشغ. هذا العالم دير كومنتير يون تعليق إنش إن هذا الإنسان وأمثاله يعتقدون بأن الدنيا ضيقة كضيق بطنه أو كضيق بطونهم. تعليق ممتاز. إنش العبذاقي أكذو قثي الشفان تولين دونيث غست وسع متولين تضيق أماكن تضيق ثع بطنسن. والحقيقة الإنسان لقد يولي الدوني الثوسع ولي لقرد سيولي فضيق. طيب أمر آخر ما ذكرناه نذكره الآن كنت كلموا عن النظر الإيجابي للحياة. لو كان أي واحد تقول له أعطي لي واش تقول لي في الوقت الزمن الزمن أحيني الزمن أو الوقت كالسيفي إذا لم تقطعه قطعك. هذه الأمثلة كنا حفظناها زمان. نغشيني الوقت كالذهب إن لم تحرص عليه ذهب. في الحقيقة مهما ارتقت هذه الأمثلة والحكم والأمثال السائرة ما ترقش إلى حكمة أخرى تقول الوقت هو الحياة. الوقت تنسي الحياة أشيمي خطر كل يوم ذهنك بون دونيث لم تتوقف دونيث وقذي موثني ظلي نموثنا السا نموثنا سقسني على الدليلين دي الدوني في تحفي سارة تجير الدوني تكمل لا بربق لنا عاجليس ونظر شحال نكمل الدوني ثاي. طيب صافي أغلى حاجة يفكتي ربي يوم ذان ذي الوقت اللي هو الوقت راه مجسد في الحياة. طيب النظرة الإيجابية تقتضي أن نستثمر هذا الوقت والنظرة السلبية تقتضي أن لا نستثمر هذا الوقت. كنت افتح مثال أو مثالين ما تسوالي ميون يفقد الصبح يفقد الديكوتي يروح القهوة يقيم ذي القهوة يفس القهوة ماشي الحرام نشم القهوة ماشي الحرام ولكن يشم القهوة في 8 ونصف في 9 ديجا ما يكرد في 9 خطر ماذا بيك ذكر في 10 أنا مين مريت صام 10 عشي مذكرة رزيكا كيني أموا أين تصاد البرافوتير شطح أين تكسر سي الوقت ديجا لاباس خير أذكر أتيديا في 11 ولا سيدي في السبعة سرتو ذي رمضان ذي رمضان للوث مثلا وقاذي ذقاضي عاوز الصبح هذه تصل ما الزوج ثلاثة والله رب برسي وناش والله هالسر ذغا قاذي ومي ودن الشيخ المغرب ديريكت أن كلاسابل هذا اليوم يعني وانت كلاسي يتشاف يوزاميف أكن تخدم تحصله يطص جوال الفجر ذا غفر الفجر الله يبارك صحر في الساد القهوة الصباح أسيد دوبلي سواس ويتص أذي اتصل ما الزوج ثلاثة أربعة نغبرك ما قيدني غاكا سيما يسير ذا قادو ميس الشيخ يدن المغرب يثيرو قاسين يوزان نظرة سلبية في الحقيقة تصيق لقا نبدل ديولو مراقي ربما نتكلمو شوي على رمضان في هذا النقطة إن شاء الله بعد حين. إذا جماعة الخير ثقي نظرة سلبية التفضيون ما كدني غسو القهوة وبعدين يقيم من الحدش يروح يفطر يغاد يتفجر نان أتفضي الديكوتي حين والله راح حصل هذا الوقت يا خي لي ريبونس هاكا تنسل دائما حين الديكوتي حصل هذا الشهر خدمة حصل هذا الوقت. طيب معنى هذا الإنسان الله غالب أغلى هدية نعطى ربي سبحانه سيفك القيمة سيفك رزال سيفك الميزان اللي هو ذي الوقت ذي الوقت سيفك القيمة. طيب النظرة الإيجابية تقول عكس ذلك تقول وقتاقي ما يلزمش نضيعوه اكيد باش نكون واقعيين عندنا اوقات بيردو الطون بيردو كاين دي فوا تريح هكذا استنى في الكارنا في الفرغون يروح استنى تخزر تخزر بالك ما ترتكب المعاصي في الغض ما تغضص البصر بالك ما تعطيش حق الطريق بزاف امور تغلط فيها. طيب وفي حديث ثلاثة مثلا وقال حضر نذين حديث ثلاثة كي تكلمنا عن حفظ القرآن والسنة خاصة ننادى طريقة من الطرق العملية الناجعة إذا تبعت نديون نسعى الوقت إضاعا أمشينا نفستي الوقت إضاعا أحفظ اللي باغي يحفظ طبعا يحفظ قال سيدي مريحة كيستنا في الفرقونة في الكار يقول بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ يتفكر إما قرآن ولا حديث يراجع خمس صلوات ما تكفيش باش تحافظ على الشيء اللي حفظته. طيب تبدأ عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. يكمل وبعدين حديث أبي هريرة, حديث عمر بن الخطاب, حديث ابن مسعود, شي تستذكر شوية شوية وبلك الوقت اللي ترجي ضفر وقع 10 دقائق 4 ساعة تحفظ 4-5 الأحاديث. وقي نوع من أنواع استثمار الزمن, استثمار الوقت, التسبيح الله يبارك, الاستغفار الله يبارك, كل هذا موجود وما كانش حرج انه دي فوا بلاد هذه الحكايه يريح كان اوقات تضيع وحدها, ولكن بشرط ما تكونش بزاف, ما تكونش بزاف اوقات ساعتين ثلاثه اربعه خمسه تضيع. وهذا ايضا تنتج عنه يعني امور خطيره جدا في قضيه المواعيد مثلا اتفضيون لي رونديفو. فلان ممكن نفهم الشريعه نفهم كانت زلط وزمض وخلاص ونزرى بلنت المخالفات الشرعية كثيرا نرتكبوها. طيب يقولك دي فكرون دي ودي سالة شو المعنى يس ثورة ما يسأل عذير الله غلب الغايب حجته معاه. أما تلقى إنسان يتهاون في المواعيد تماما وسنتي تسكرك القيمة يأكل تجي مشكلة مشكلة كبيرة. يقولك هذه ثانية دخلة في القرآن الناس ربي الناد ذي القرآن الكريم في سورة المائدة في أوائل سورة الناد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه الآية آية جامعة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن ربي سبحانه لا نستعمل دي كونترا عقود يكل كونترا نون إلا قسم تابليكيم برميني كونترا ذو ذي المواعيد مرسين ضيون أزكنت لقاو ساعة كذا راك درت كونترا معاه سعيد عقد يز ما سعيد العذر فأنت معذور لا إثم عليك ما تعمضض فأنت آثم. هذه الحلقة المباركة مثلا عندنا مواعيد معكم أنه جايين جايين بإذن الله تعالى. فإذا كان حصل مانع وقل ما يحصل قل ما يحصل خطر لقي ذا غير التوفيق انت الله سبحانه وتعالى. أما واحد يدير حلقات دايما غايب 10 حلقات يجي في 5 ولا في 6 نقول ربو وفقره تجي نظرة إيجابية يزملكني أشغال أشغال هذا كلام لا قيمة له في ميزان الإسلام. خطر هناك اللي عندهم أشغال وأشغال كثيرة بل يخدم 18 ساعة في اليوم ولكن راه أجور يكون في الوقت إلى آخره. خطر إلا عامل أن فاكتور مهم جدا اللي هو التوفيق سيدي ربي والتوفيق قي تسد أمور أخرى ما ولاش أمورني ربي توفيق راه ممكن يوفق ربي دير واش تحب توجور روطار تجور ما تحضرش تجور أبصن إلى آخره. هذا كتكلمنا على هذا تجور استثمار الوقت. في يوم من الأيام ونحن الإخوة يكرمون نجحنا في البكالوريا في هذا المكان قلنا لكم واحد الكلام عن العلماء ونصحناكم بقراءة كتابين. أشكون يتفكر كتاب من الكتب التي نصحناكم بها؟ كتكلمنا على الشباب اللي قرأوا في البكالوريا اللي ينجحون اللي ما ينجحوش هذا الكلام كامل اللي قلناه. قلنا لكم فيه زوج كتب مهمة بزاف تقراوها. شكون تفكر نمتحن زيغ ذاكرة الإخوان ولو كان يخطأ واحد يجتهد سلت وراهم صحاب بكالوريا اللي قلنا لهم وهم حاضرين هذو كلنا نسبقوا فيهم يعني. طيب قلنا لكم يا جماعة الخير أعطينكم أمثلة ند مثلا الإمام البيروني. الإمام البيروني يجي وقي ند فلسي مؤرخ إنه أكبر عقلية عرفها التاريخ يعني ذيون العقل الله يبارك ثقيل ثقل يعني فهم ما شاء الله يسعى جملة من العلوم في علم الفلك في علم كذا بزاف علوم اسمي دي حضرة ذي مث يعني لحظات الغرغرة يعني سكرة الموت مي قربة ذي مث ذورنا سدو كذا في زرن عواده بعد تمسال فيه تمسال تكني مسألة علمية بعد انسامك القرن قرن الموت تسكر راحة اين يسن من الميث وفهم الجواب في كثيتي كتلقاو الجواب عطيهولي ضغين تقيو ناس واش تدير بالجواب نتاعي انت راك رايح راك تقول وداعا للدنيا واش تدير بالعلم هاو كي تعرف المعلومة هذه واش تدير بها حنا نستفادوا منها مادام رانا احياء اما انت واش تدير بها. تعرف كيفاش جابوا جاوبوا بنظرة ايجابية ان يس ان القى الله وانا اعرفها افضل من ان القى الله وانا اجهلها. يعني خير القى بالغربي ونكيني سنخت خير ما قوف الغربي كنت سين غارة ولا من الجوابات مثلا خطر من كل معلومة من كل ثموسني يدي ربح فرنو يسدي الشان أرسيدي ربي. أليس كذلك؟ معنى كي يكون عندنا هذا النظرة نولي ونخطفوا المعلومات الله يبارك نخطفوا المعلومات ما يبقاش فيها فراغ ما كاش فيها فراغ في كل قال الحلقة كيما هذه نستفادوا تريح مع أخوك. سمحوا لي كنا في بداية الصحوة الإسلامية هنا واحد العبارة نقولوها مش عارف لكم تقولوها يا شباب ولا لا نجلسوا برك البرمي كونتاكت فيدنا كل واحد يقول واحد فيدنا والله عش فيه ولاكي فيدنا هو الشيخ محمد سعيد شاهد الله يبارك فيدنا ليش فيلم عليه فيدنا واحد يقول آية قرآنية يشرحها الله يبارك واحد عنده حديث يشرحه الله يبارك يونس مثل سائر حكمة بيت شعري على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر أهل الكرام تأتي المكارم إمنش عارف يعطي إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم يعطي لنا هذا مش عارف يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب النفع ممن فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان تلقى ربما من الجلسات هذيك الواحد يعمل راسه سلتو عند الصغر سلتو يثمزي الله يبارك هذه مازالها فيارج يعني تلتقط المعلومات وربي سبحانه يفكد يعني آية من آياته الكبرى المخ نتاع الإنسان يقدر يحفظ سمح لي ولدي مغار نتفض بالك العمر يشمل أكل ولكن يفكاس ربي يفتحس ربي البصيرة يساني يقيني هذه تشار ربي يقرز المعلومات الله يبارك خير ربي اللي يقول بمار الله يرحمه يسمي سليمان وقالي العلم فالي العلم فالي يعني عصامي ما دخلش قال مدرسة في حياته ولكن صدقني يتحرج أهل العلم في حضرته ذو ذكرى قوية جدا ويسأل ويستشير ويتبع ويحفظ بقدر الإمكان موري شفار النصوص يشفي الأحكام على الأقل إذن مثلا نهضرت في الإمام البيروني هذه واقعته نيوند في جديس الإمام ابن تيمية ذكرناها من باب فذكر كرمكم الله مما روح دار الخالة باش يقضي حاجته أسينيون سيني اقرأ بصوت عالي لأستفيد أغرد بصوت عالي مرتفع باش هذيك اللحظات ما تروح ليش وربما هناك أمور يعني غريبة ولكنها يصنعونها وقلنا على الإمام أحمد فراهيدي أسمي سينا أثقل الساعات علي ساعة أكل فيها طيب أكيد هناك بعض المبالغات احنا ما نقولوش نكونوا قاع كيما هما ما قلناش هك من نذكرها كنماذج نيرة أشينيك الوقثيو الزين في اللي ذون الماكلة ماشي المعنى يسد الحرمة ذيش خاطي يكا يحس بالوقت اللي بلك سلتو ميلا طويل ثورة سجارة ونثو ألم سلتو الفنادق أجين خمسة نجوم ثلاث سوايع ثلاث ساعات وهو يأكل واحد مزريعة هذا الزوال يقع كي يحضر ما يعرفش خاطر انت تروازو تاكل فيها ما تقدرش منهجي كيفاش توزع الماكله على تروازو دوزوريدمي تقول 10 دقائق ربع ساعه يا ربي السلام عليكم فرات ليون الشغل بوينتي وروح واحد اخر نورمال تلمو خاطر هناك ميزان ذي المخيس يعوج فوري ياكل نظرته للحياه نظره تاع الاكل وما الدنيا الا طعام وشراب ومنام فان فاتك هذا فعلى الدنيا السلام شوف الانحراف مش يضرع من هنا المنطلق من هنا نعرف فبالتالي ثقين ضرع هذا العالم إنك أثقل الساعات عليه ساعة أكل فيها رويع بثبوت أن الإمام النووي وتعرفونه جميعا الإمام النووي يخدم 13 درس في اليوم بين اليوم والليلة ويأكل مرة واحدة ماشي هذه من خوارق الأمور ماشي من خوارق ولكنها موجودة وتعرفون في سيرة ابن قيم الجوزية وكيف كتبه زاد المعاد في السفر واو أمثلة رائدة نكون يا الشيخ جماعة الخير تقيد اللي ريفيرونسنا هذه مراجعنا نكون يسعى اللي ريفيرونسينس نكون تقيد قلنا والحمد لله مراجع مشرفة لذلك نصحناكم لمزيد من التفصيل باش تقرأوا كتابين مهمين كتاب الأول اسمه صفحات من صبر العلماء في العلم والتحصيل صفحات كتاب حوالي 400 صفحة فيه صفحات من صبر العلماء في العلم والتحصيل. كتاب آخر اسمه قيمة الزمن عند العلماء، الكاتب هو الدكتور عبد الفتاح أبو غدا رحمه الله. إذن يا جماعة الخير، أعطيت هذه الأمثلة وضيفت فيها حلقة اليوم باش فقط تكون نظرتنا نظرة إيجابية. بالنسبة لنظرات النظرة الإيجابية للإنسان، وهذه باش ما نطولش فيها، نقول باختصار أنه لازم الدعوة تسعى باش تدير بناء متكامل في الإنسان، بناء مادي ومعنوي. ننادى وإلا يحصل لا توازن وبعدين يصرى خلل في حياة الإنسان. سأعود إلى هذا النقطة بشيء من التفصيل بعد حين في خاصية من الخصائص. الخاصية الأخرى، رانا في درس جديد في الدرس الخامس اليوم، نتكلموا عن التوازن. معناه الدعوة لازم تنظر إلى الأمور كامل، سواء تعلق الأمر بالدين، سواء تعلق الأمر بالمقادير، سواء تعلق الأمر بالخطاب أو بأمور أخرى قد أذكرها الآن. لازم تكون متوازنة. ده شو المعنى يا سيد ثمان؟ مادام فيه طالب باش نهضر استقبالي أكثر، شبي ربي ثلاثة تعرف في تقبالي كان المهم المعلومات أضوضت. ثلاثة مثلا ذي على مستوى جسم الإنسان تعلم كامل يون ميلا ورسالة التوازن ذي الكريات الحمراء والبيضاء تظلم كل يوم ذي نغ يسمحوا الأطباء اللي حاضرين هنا، ربي سبحانه جهزنا بكريات بيضاء تاع الدم وبكريات حمراء. إما إلا نغصنت ذكيوث الجهة أتفض إلا لا توازن، يصرى خلل على مستوى جسم هذا الإنسان. ميس خدمنا دياغنوستيك خدمنا ناس الطباء أسين باللي خصنتك الشبحانين نغزقواغين، هذا هو الخلل. الجواب علاش صار الخلل؟ خطر ولاش التوازن؟ التوازن ولاش؟ طيب يون كذلك ربي عافينا جميعا، يون مرا يغلي يصرى عنده الكريزة يطيح عنده السقوط صرع صرى فيه لا توازن أيضا على مستوى الدماغ. ولاش توازن؟ لو كان إلا التوازن ما يسقطش ما يوصلش الأرض. مرث والميون يسوي سيدي ينتحر، ممكن واحد منكم يتساءل سيني بالك ذي الخذ ماغي ولاش مسكين يقيم ذا الشيمور ان بعد ينغي مانس. جماعة الخير رجاء الهدوء من فوق ينس الهدوء شوية. إذن مري سويسيدية ونسيفة مسيني باللي عنده مثلا ما عندهش خدمة ويضا سيني باسكو ذا وجيل يتيم ورسائي فاس ولا إماس كولي ونشاديني من الحقيقة ماشي تسيقاري خطر تفضي ونسال الخدمة. ولكن المؤمن الحمد لله الدنيا تسال مانا تسال فنا أتفضي ونذا وجيل ورسائي فاس ولا إماس ولكنه مرتاح مرتاح بل مطمئن مطمئن راضي الخطر ينس مرتاح هادي ما عندوش حياة للاضطراب إلى آخره. التفضيون بلك ينغي مانس ويسعى ذريم ذا القرآن. وقد حصل كثير من الناس اللي عندهم أموال باهظة سعن أين ربما لم يتصوروش الإنسان ولكن ينتحر نهايته هذه سويسيدي. وراه المشكلة أين الخلل؟ التفض التوازن ولاش نكوني مغارني مزوريات جدي مسلايم إنك الدنيا في الآخر أمين تفني الزيني زرمان ذي فاسنس الزرمسية الزرمسية وين في ثغفر ذاك قصوير. وتقريبا ترجمة لقوله تعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. سبحان الله العظيم وبحمده قال سيدي إلى قبل ما ذي مقلغ الآخر هذه مقلة الأخرث هذه خمم فلاس هذه يخدمني الأخرث وكذلك ولي غفلارة في الدنيا الدنيا تيزرع باش هذه يمير إلى أخرث أثنتي وسناف شبهنت تشبيه بوسيلة الإيضاح ثناد أم يطفن سيني سيني زرمان زوج حنوشة واحدة هنا واحدة هنا اللي تغفل والأخر يلدغك ما نعسهم في زوج وهذا هو كتلقى واحد مهتم غير بالآخرة الآخرة الآخرة أتفضل الثروحة ممكن سيفتن في آخرته. إذا قرأك الدنيا ثيس ممكن في يوم ما يصار له كاش مشكلة دنيوية إذا غادي يروح هذه ديزيكيلي بريمية في المية أتفضل مين بلا خرطيس الصروح ولا عياذ بالله ما غتفضل العكس يون الدوني الدوني الدوني الدوني الآخر ثقوي همليت يمزور الناند ينايشوني فرن دوني وحدس أميني السنس قواماني مرغانا اللي يشرب الماء المالح إنك سمي السس سمي تفاذر غرصا وثوان تولاش بلا الفايدة. شوف واحد يشرب الماء المالح كل ما يشرب العطش مازالوا سمي تفاذ يشاض أبوضي سيامر بلا الفايدة. هذا هو المعنى أفتيت زعيوني ذبان دونيث وحدس مثل شمسوليس وارد فاسقوليس ويضيش به سينيك الدونيث أمين يعني يفغان ذيتش يغس يسان الريحة بكسوم ماشي يغس يسان اكسوم خطر يغس يسان اكسوم فنين نو يغس يسان الريحة كان الريحة والفايدة ولاش إنك راه يتبع يتبع وعنده الطمع تاع الريحة هذيك يقولك بلا كاين الحم قالك في الأخير بلا فايدة تدمى أسنانه الجرح انت ثغماسيس بلا الفايدة. تجيك أمثلة وكثيرة في هذا الباب اللي تجعل الدنيا. المهم احنا ما يهمناش هذا الأمر بقدر ما يهمنا يحدث توازن وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ورتفرط الدنيا ورتفرط الآخرة أوها ربي تهتم بالآخرة أكثر. وهذا شيء معلوم بالمنطق بلا النصوص بالمنطق أتفضعش 60 سنة 60 سنة يجي ديفيزي باردو كسانتيار نتاع يضص يتورني واش بقى فيه أنتيار يعني 20 سنة قاع رجال ولا لا لا وكي ترقد كاش ما فيها يعني ممكن هذاك الجائع هو اللي يشوف أحلام الذي ذخر من الغني هذاك مشكلة تبقى لك 40 سنة و 40 سنة نقص منها منه تلقى فيها حوالي 50 برك خطر. هذه سؤال كل واحد منا يحاسب روحه يقول لو كان عندي 30 سنة بون 30 سنة صافي 10 سنين رقد هذه أنتيار خطر 8 ويتور من 24 أنتيار تاع 24 8 صافي عندك 10 سنين رقد 20 سنة 20 سنة واش فيها تفكر كي دير لاشين في تاكل دير لاشين تاع السكر مقلقة هذيك الأمور كامل هذه حياة هذه يجي واحد يقولك السلام عليكم ورحمة الله أنت ما شفتوش كاع ما شفتوش كاع راك مقلق في حالة أخرى فبتي لحظات الإنتاج أو أيام الإنتاج قليلة قليلة ممكن في نهاية العمر أو نهاية الأعمار كل يوم ذا شو ذا النتائج ذيبة وتفض يسعى 50 برك ذايا وتفض 10 سنين و 20 سنة ولا شك مسكين يفغفر مفلس تماما. لذلك مثلا كنت كلم عن هذا التوازن بين النظرة إلى الآخرة والنظرة إلى الدنيا كي نقولوا الآخرة هي أطول خطر 60 سنة واش فيها بارابور الحياة الخلود حياة الخلود خطر كي تموت خلاص ما عندكش حتى شانس دورة راباش ولو سيسيون واحدة نورمال تفوت بقى على خير نجحت نخسرت. إذن يقتضي المنطق أن واحد يخدم الآخرة أكثر والصالحات كثيرة والحمد لله ماشي كانت تظليث ماشي كانت رمضان ماشي كان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لو كان ديني ثورة أو قزام الذين شعبان أطاس كل يوم نشو النتائج كسعة وهو يزام 10 أيام و5 أيام ويومين وولاش ياكل يبقى ثقي مجال من مجالات الخير ذا رمضان ذي النفيلة تظليث ذي الخير ذي الجوى حسن الجوى وغيرها من الأمور ثقيك ذي الصالحات إن شاء الله. طيب إذن يثمثن أدنى ظهر تجير في التوازن أتفضل عبذاقي سويسيدين لشو السبع يخص الإيمان يخص الإيمان خطر سمحتي صارت مرة واحد الندوة ندوة يعني شغل ملتقى سيمينير يبحثوا في ظاهرة الانتحار أشي مين الغاشين قليما نسم سؤال مهم وخطير وسندني بسيكولوج يكون العلماء ثلاث مثلا بصراحة كما ذكرنا مرارا أكن يفغو يغرأوا مذان ما إلا يفعذ في الوحي فوال ربي ذو الذنبي دائما نقص دائما نقص وما إلا يرنالوا مراجعة تفضل إن شاء الله هذين كمال بإذن الله تعالى كمال بشري لبسيكولوج كيف الشيء يعني يفهموا هذه القضية. واحد يقول لك قلة المال ذا ذرمي ولاش، ردوا عليه قالوا علاش في السويد فيه نسبة عالية جدا مرتفعة من الانتحارات. ثمورث السويدية مثلا تزرمت كامل، ثمورث يروان أتفضان جون مثلا اللبسان صباح واحد ستين وزارت واحد ستين تبديت واحد ست بالك طومبيل وزار واحد ست طومبيل دقض واحد ست يسعم كل شيء. مي في يوم من الأيام أتفضل ديال ثمرارت حبل نتاع 100 دورو ويخنق روحه ويموت. سؤال محير أشي من غيمانيس ذا ذرين أذرين نساء صافي إلا واش وإلا سي بور سا بين قوسين مرة يون الارتيكل يخدم ديون عنوان مثير، عنوان مثير يسميس أهل الجنة ليسوا سعداء، يعني إن زداغ من الجنة ورينا راه بخير فرينا عن النوقي ونسي ولا شي نتغرق. على بالكم ديال الكتابات الصحفية كان الإثارة في العنوان، تفضل العنوان يجبدك بالك الكونتوني والو العنوان انت كياوي ميث غريض العنوان اكي الارتيكل اكي المقال اش تفضل داخل ادي هضر في السويد افكاد لي ستاتيستيك احصائيات عن الانتحارات. وبعدين ياك ماشي ذا ذري مي خصا سالم كل شيء كل شيء لا مالكريسا ورينا راه بخير هذا هو المعنى اهل الجنه ليسوا سعداء ونقني ما نسم. طيب يوم نظن شيني توجور لي بسيكولوغا توجور ديال السيمينيراكي ويظن الناس نوض لي شوك سيلوفان دونيس اورنا ساي حاصره هاش حالي المؤمنين اتشور لي شوك ولكن يسعى نطار شوك يصحى خطلا لي شوك من حوايج نطار شوك فيرما اللي ون ورسالة بارشوك ولا شي ياكو ثمسلت ديوسان سقرحيث الله غالب ميم الخضاري الصفراحن يزمرات يغضل الخضاري الصفراحن كواسين ضيون الشيني ثرب حظم 100 مليون بركة يغلي وزميري الفرحة دايم نهار كواسين تخسر كيف كيف يغلي في الحالتين. أما كان قرن الشعراء إنه يغرق في قطرة ماء وتهزه نسمة هواء خفيف ولكن رنسن وقال السنة من الدين ننسي فو على خطر تصق مذانا والله هاتشور تيلوفا هاتشور المصايب المحاني ولكن الله يبارك توجور دبو توجور وقف يقول لكم مرحبا استكشي يا ربي اهلا وسهلا قدر الله ما شاء فعل البرشوكا قاني سيدي يوسى سي الايمان خطر موسى البدم الايمان مشكله يجي واحد تاجر ماهوش مؤمن يدير مثلا عملية تجارية يدير في باله باش يربح 100 مليون أو كي يربح 60 مليون على بالك يحزن يحزن واحد الحزن عميق يقول كي عجبك كيفاش درت حساب 100 خرجوا غير 60 كي يحكي لك همه تقول بلي راس المال هو اللي راح راس المال ما راحش راح تلو في الفايدة اللي هو توقعها ولا كان يتمناها. مشكلة الموازين تختلف صار فيه خلل في الموازين في الرؤية إلى الأمور. طيب يا جماعة الخير إن الناس نهما لوقي ماشي ذا الصح والحقيقة دياغنوستيك صحان دوين ديني خطورة بلي قضية إيمان سيفري الأمور دوري تعاونت باش نكونوا واقعيين أكيد يون ميل الله يبارك يسعى مخام يسعى الخدمة متزوج حتى حتى عالم العزاب فيه كلامة ما حبيش نقول باسكو معظمكم عزاب ربما حتى ظاهرة الانتحار موجودة لدى عزاب أكثر احصائيات على الاقل اللي مدروسه في ولكن ما نقولهاش يعني باش العزاب ما يتقلقوش. الامام تجور تحاول تقويه كل ما يتقوى كل ما هذا الفرشوك يكون مجهد. مرحبا استشهاد ربي اهلا وسهلا قدر الله ما شاء فعل انا لله وانا اليه راجعون مهما كانت الخسائر يا اخي الايمان لاباس به. اما كني قال سيدنا عمر الخطاب انه يكمي دوس المصيبه لازم تفرح على ثلاث فرحات ثلاثه اصلا باش شحال الحزنات تقرا حدد الفرحات يعني ثلاثه ثم زواروث أنها لم تكن أكثر مما كانت عليه سمزوروف فكاد ربي المصيبة إنس أنت فربي يورنايا أكا ولا أكثر هكذا ولا أكثر جات فرح نورمال هكذا ولا أكثر. اثنين إن يك أنها لم تكن في دينك مدام دينك محصن مبروتيجي ما تخافش يا أخي ماشي قضية كفر لو كان ذا الصريط بليك شاتش من جهنم مشكلة لازم تبكي خلاص. أما الأمور تاع الدنيا المصائب الدنيا مرحبا يسن أن المصيبة ورث سمار الدين تجد فرحة. كانت في الدنيا كل شيء يتعوض. المهم الدين. أما كان يقرأ ذلك الشاعر نايف فليس لقناة الدين جبران. قناة الدين مثل رز رز يوعر باش تجبرض من جديد. ماذا فوسيه قرزن المصيبة صح، ولكن تسقوال أكجبرني جبارا أتحلوذ بإذن الله تعالى. طيب فليس لقناة الدين جبران. طيب إذن أي ثمثل أدنو دائما النقطة يجي أدنف باللي هذا الإنسان كل ما عنده هذا التوازن كل ما يوقعش في مثل هذه الانتحارات، كل ما يكون عنده الإيمان اللي به واجه. عفوا الفرحة الثالثة باش ما نساهاش، سيدنا عمر يقول لك الفرحة في ثلاثة، إن يك الأجر الحسنات خطر أكن تصبرض أكدي فيك ربي الأجر مثل مكتظ باللي فيك ربي الحسنات أتفرحض ما تتحزنض، كما قالت تلك المرأة الصالحة حينما قطعت أسبوعها أفوس يعني ضد سيزم ضغط تلصد لنسى شيء مثل تلصد فنيس حلاوة أجرها أنستني مرارة آلامها. الفنان من الحسنات السنتيين المرارة ينس. والإمام الشافعي الله يرحمه قلنا بواحد الأبيات إذا كانت تفكروها، ولكن هناك في حديث ثلاثة وليس هنا، أسمي سنة سئل عن واجب وأوجب وعن صعب وأصعب وعن وعن وعن يجيب الصيغة مع صيغة التفضيل غير جويث. إنس من واجب الناس أن يتوبوا، وبها أختم، من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب. واجب أوجب أماذا بك مذانا أثوفا ولكن وها ربي أذجن الذنوب. من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب. والدهر في صرفه عجيب دون الشرط لفا ولكن غفلة الناس عنه أعجب. أمشي مذن غفلا أفلفا دونيث يتعجب لهذا أكثر. إنش والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. يصعب باش تصبر المصايب ولكن أين صعبنا أكثر ما راح يروح لا جر المصيبة لا لا جر يروح. وهذه فرحة الثالثة. إيث مثلا باش نختم فقط، بقدر ما يكون هذا التوازن في الإنسان بقدر ما يوقعش في مثل هذه الأخطاء. والدعوة باش تكون متوازنة ونشرحها بالتفصيل بعد، أولا تكون توازن في الخطاب، كي تهضر للناس لازم يكون خطاب متوازن. اثنين أيضا في المقادير، قال مثلا الدرس ولا قال يقيم عشرة سوايع عشرة سوايع، حتى قال ابن سعود إنه إذا طال مجلس الوعظ كان للشيطان فيه نصيب. من مجلس الوعظ ما إلا يكثر لاخر أديش مشيط بلك الساعة الأولى ما يدخلش، دوزيامور ما يدخلش، تروازيامور يدخل، مشكلة. ثم أيضا دائما في إطار التوازن في الدعوة ما يلزمش تكون تنصرف إلى ما فوق الأرض أو إلى تحت الأرض، لازم تكون متوازنة فوق الأرض تحت الأرض. مثال هذا توازن في الخطاب، التفضيون يهضر دائما في الموت، في الموت السقي، في الموت الدرس ويض، في الموت ويض، في عذاب القبر ويض، في جهنم ذين كانه ما طلعش كاع فوق الأرض. كاش نرى يقول جيسو هذا الإنسان ما يطلعش، لازم يطلع مرات فوق الأرض، يهضرنا تحت الأرض وما فوق الأرض. وهذا من الخطاب. نشكركم على حسن انتباهكم، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.